تفسير الآية 2 من سورة يوسف. يقول تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي نحن أوحينا هذا الكتاب المبين لرسولنا الكريم ليكون قرآنا، أي كتابا مقروءا عربيا، أي باللغة العربية، لأنها أقوى لغة، إذ كل كلمة فيها تحمل عدة معاني، وبالتالي يسهل توصيل وتوضيح النصائح للبشر. ثم يقوم العرب بترجمة معاني لكل اللغات الأخرى للناس جميعا كأمانة في أعناقهم من ربهم يسألون عنها يوم القيامة. قوله تعالى: لعلكم تعقلون، أي لعلكم أيها الناس تحسنون استخدام عقولكم وتتدبرون فيه، فتعملوا بكل أخلاقه، فتصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. هذا، ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كلهم كذلك متدبرين له عاملين به.